كما أخبرتكم غير مرة كان يأتيه الوحي في إحدى صورتين، فإما أن يأتيه في صورة الملك وهو أشد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفصم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وعي عنه النبي ما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإما أن يأتيه في صورة بشرية كما ذكر لك في هذا الحديث المبارك، يأتيه رجل كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في مسجده كما فسر ذلك الشراح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، النبي في المسجد يدخل على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يعرفه أحد شديد بياض ثيابه، ثيابه بيضاء شديدة البياض، ومعلوم أن المسافر تكون ثيابه متعفعة قد أصابها من التراب شيء، وأما هذا فقد دخل وبياض ثيابه لائح شديد ولا يعرفه منا أحد. كيف استنتج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذا الرجل لا يعرفه أحد؟ قد يكون أحد من الجالسين يعرفه غير عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أهل العلم إن كان من عادة العرب أنهم إذا دخل عليهم أحد يعرفونه قام من يعرفه فرحب به وأجلسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقم أحد من الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعرف أو ليكرم الرجل بمدخله على رسول الله، بان لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذا الرجل لا يعرفه أحد من الجلوس، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما قلت لك ملخص لحياة المرء المسلم بكيفية دخوله في إسلامه وإتيانه بالأركان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد مكثت سنة في بعض الخطب أتكلم في هذا الحديث وحده 7 أشهر متوالية في معاني هذا الحديث، ولو مكثت عمري كله ما أنهيت. حديث جامع ماتع يتعلق به كثير من الأمور التي يحيا الناس لأجلها، بل فيه ما خلقت لأجله. هذا الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، أدب طالب العلم بين يدي المتعلم، تكون ثيابه مهندما نظيفا ولا يرى عليه أثر السفر من هذا الذي قد يصيب الناس لما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ينبغي أن يدخل المتعلم على المعلم بأدب وهندام ورقة واحترام، حتى في بعض روايات الحديث في غير مسلم أن الرجل وقف في أول المسجد وفي أول المجلس وقال يا رسول الله أدنو يعني أقترب، قال أدنو، فمشى يسيرا ثم وقف وقال أدنو، قال أدنو يعني تقرب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وهي جلسة متعلم، ووضع كفيه على فخذيه. علماء رحمه الله تعالى عليهم بعضهم قال إنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. وقال الإمام النووي إنه وضع كفيه على فخذي نفسه، والأمر قريب من قريب. الحاصل أن الرجل جلس جلسة مؤدبة مهذبة رقيقة فيها أدب الطلب والتعلم من المعلم الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد ربك جل وعلا بألوهيته وأنه لا شريك له في ملكه ولا صاحبة ولا ولد. لا شريك له في الملك كله، هو واحد هو أحد صمد كما أخبر عن نفسه تبارك في علاه. وشهادتك بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو توحيد الأخذ بهذا الدين عن مصدر متين ينبثق من نور محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأركان الأول التي ينبغي على كل مسلم فعلها، وهذه الأسس الأول التي يوضع بها الأساس المتين لهذا الدين القويم والذي لا يقبل من مسلم غيرها ولا يقبل مسلم إلا بها. تحقيق الشهادتين، تحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتوحيد الأخذ عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقيم العبد صلاته بالطريقة التي أمر بها الله وحددها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يؤتي الزكاة بالنصاب الذي شرعه رسول الله مبلغا إياه عن ربه ومولاه، وأن يصوم العبد رمضان بالطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يرد على كل داعي يريد أن يهجر السنة وأن يستمسك بالقرآن وحده يقول له متكمدا، فلا غنى للقرآن عن السنة ولا غنى للسنة عن القرآن، وهذا سيتضح بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأن يصوم العبد رمضان كما بيّن العدنان صلى الله عليه وسلم من وقت الإمساك إلى وقت الإفطار، هذا حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أمره به سيده ومولاه تبارك وتعالى. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صلى الله عليه وسلم. قال فعجبنا، عمر يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. تتسأل ثم تصدق، أمر جيد. قال فأخبرني عن الإيمان. معلوم أن الإيمان أرقى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالذي يحقق الإسلام الحق ويأتي بهذه الأركان كلها على مراد الله تبارك وتعالى بما أعلمه إياه وحيا مطهرا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسائل نفسه ما الدرجة الأعلى؟ فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا يشمل الإيمان بالغيب كله. أنت لم ترى الله ولم ترى الملائكة ولم ترى كل الكتب ولم ترى كل الرسل، لكن رسولك وحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم أبلغك مما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أرسل، وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليه القرآن، وأن الله تبارك وتعالى أمره بالسنة، وأن الله تبارك وتعالى أخبره أنه ليس أول الأنبياء وإنما هو آخره، وأخبره أن هنالك رسلا قص الله قدرهم عليه ورسلا لم يقصص الله تبارك وتعالى قدرهم عليه. فنؤمن بهذا كله، نؤمن بالله ولم نرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، ولكننا في دنيا الله تبارك وتعالى لم نرى، لكننا آمنا به وأحببناه وخفناه ورغبنا فيما عنده وخفنا مما عنده سبحانه جل في علاه. آمنا به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله سبحانه جل في علاه. لا رب لنا غيره ولا إله يعبدنا سواه سبحانه. وتؤمن كذلك الغالب مما قص عليك ربك خبره في القرآن العظيم، وممن أخبرك بهم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة المطهرة، وممن أعلنت خبرهم ومن لم تعلن خبرهم على سبيل الإجمال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه رأى في ليلة المعراج والإسراء، لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا ما دخلوا منهم وخرجوا لم يعودوا إليه إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا نؤمن بهم إجمال. ونؤمن كذلك بجبريل وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وخازن النار مالك، إن أخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ملك في صورة الديك، وهذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجلاه في الأرض السابعة ورأسه منثنية تحت العرش له ذكر دائم. تخيل هذه العظمة، ملك في صورة الدين، رجلاه في الأرض السابعة ورأسه مثنية تحت العرش ذكره سبحانك ما أعظم، سبحانك ما أعظم، سبحانك ما أعظم. منذ أن خلق الله هذا فيك هذا الملك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها وإلى فناء الدنيا هذا منك. يقول الله تبارك وتعالى: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. لا يعلم المرء الذي يشترك على الحلف بالله كاذبا صورة هذا الملك، فينبغي على العبد أن يحقق هذا الإيمان، ويؤمن العبد كذلك باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يستلزم منك الإيمان بالبعث والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، هذا كله ينبغي أن تؤمن به وأن تعمل له، ينبغي أن تؤمن به إيمانا لا يتطرق إليه إثقال ذرة من شك ولا من تردد ولا من تلعثم ولا من ريب يكون في قلب عبد مؤمن قط. سبحان ربي العظيم. هذا يستلزم منك الإيمان بعرض كتابك على الرحيم الرحمن، وأنك مهما قدمت من عمل عملت فإنك مسؤول عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بما أنزل الله رب العالمين عليك وقدر، بما أجراه ربك تبارك وتعالى عليه من أمور التقدير، وأنه ما كان ليكون شيء في دنيا الله تبارك وتعالى إلا بعلمه وإحاطته وقدرته وإرادته سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى له كما تعلمون إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية ينبغي أن يفرق العبد بينهما. فأما الإرادة الكونية القدرية فإن الله تبارك وتعالى يجري في كونه ما يحب الله تبارك وتعالى شرعا وما لا يحب، وهذا إنما يجري بقدرته وإرادته وعلمه وإحاطته، وما كان له ليكون إلا بعد أن يأمر الله تبارك وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله رب العالمين من العبد والقضاء. الكفر قد يكون في دنيا الله تبارك وتعالى، ولكن هل يكفر كافر على غير مراد الله وبغير إرادة الله وبغير علم الله؟ لا، كل هذا يكون بإرادته وبعلمه وإحاطته، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا في جهنم، وبئس المصير وبئس القرار وبئس المستقر لمن سعى لهذا السعي. وإرادة شرعية ميزها الله رب العالمين بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتعليم الخلائق وإفهامهم وبيان الحق من الباطل، فهذا كله يجري في دنيا الله تبارك وتعالى. فتؤمن بالقدر خيره وشره، تكون عند الخير وعند نزول الخيرات والنعماء من الحال الحامدين الشاكرين، وتكون عند تنزل الضراء والبلاء من الصابرين المحتسبين. كذلك هذا يسلمك إلى درجة أعلى. قال: فأخبرني عن الإحسان الذي يسلم. اسمع، فتحققت فيه أركان الإسلام: تحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وتحقيق التبعية لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه، ثم هو بعد يرتقي فيعتق فيزين الله قلبه بالإيمان فيكون مؤمنا بالله رب العالمين وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعلم أن مراد الله خير من مراد، وإنما عند الله خير من الدنيا وما فيها، وأن الله رب العالمين سيحاسبه، فإن أحسن فله الحسنى وإن أساء فله الجزاء الأوفى. استقيم، يلتزم، يمتثل، يعلم أن ما أجراه الله رب العالمين عليه من الأقدار إن كانت نعماء ليبلوه الله تبارك وتعالى أيشكر أم يكفر. ينظر ربك تبارك وتعالى فيما تفعل في نعمه عليك، أين صرفتها، من أين اكتسبتها، فيما صرفتها، كيف استخدمتها، كيف أنفقت مالك، كيف أنفقت على عيالك، كيف عاملت جيرانك، كيف أحسنت إلى من أحسن إليك، بل وقابلت من أساء بالإحسان. ينظر إلى نعماء الله عليه يعدها عليك عدل ويحاسبك عليها بين يديك. وينظر الله رب العالمين إلى حالك حين تنزل الضراء، هل شكوته إلى غيره؟ هل صرخت؟ هل لطمت؟ هل جبخت جيبا؟ هل خرجت عن شعورك؟ هل قلت وقلت وفعلت وفعلت؟ يعلم العبد أن ما يجريه الله تبارك وتعالى عليه من أمور الابتلاء هو امتحان، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فإن استسلم العبد لقضاء الله رب العالمين وقدره ورضي بما ارتضاه الله رب العالمين له، وعلم أن الله رب العالمين ما صرف عنه ما صرفه مما يؤمنه إلا لرحمة أرادها به ولشر صرفه عنه، وعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما عند الله رب العالمين صرمدي لا ينتهي دائم ولا يزول. فرد قلبه وسعد بالقضاء حتى صار ما يكره من قضاء الله رب العالمين في بدء الأمر له منحة لا منحة. سبحان ربي العظيم الذي يعلم ذلك جدا، لا يجد نفسه مخيرا بل يجد نفسه مضطرا إلى أمر واحد، أن يحسن بهذه القاعدة العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان ربي العظيم. فالعبد في دنيا الله تبارك وتعالى، وتعالى معي نتفق أنا وأنت على أمر. الأمر الأول: كم سألته لنفسي وسيك؟ يا فلان، أنت حر أم عبد؟ أنت عبد لله، أليس كذلك؟ وهذا شرف ما بعده شرف. الله تبارك وتعالى امتدح نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقام العبودية في أشرف الأمكنة والأزمنة. الله رب العالمين لما أسرى بعبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: سبحان الذي أسرى برسوله، ولم يقل: سبحان الذي أسرى بنبيه، وإنما قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والله تبارك وتعالى لما قرب عبده ونبيه وصفيه ونجيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منزلة لم ينالها أحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينالها أحد قبله صلى الله على آله وصحبه وسلم قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا الشرف الأعظم وهذا السؤدد الأعلى أن يكون العبد عبدا لربه الأعلى سبحانه جل في علاه. فأنت عبد تراه ويعد عليه ويحسب عليه، تعد كلمات وعبرات ولفظات وحركات وسكنات ونظرات وسمع، كل هذا يعد عليه. ما يبتل من قول إلا لديه رقيب عليه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعمل. فالعبد الرباني يعلم أن الله رب العالمين مطلع عليه، ناظر إليه، يراه، ويعلم أن الله تبارك وتعالى جعل عليه حفظة وكتب، فلا يضعون كلمة قالها أو تلفظها همس بها أو صرف، ولا يكون كلمة استمعها ولا نظرة نظرها ولا حركة تحركها، بل ولا أنة في أنات مرضه أن بها إلا كتب. صفير يكتب، صراخ يكتب، نعيق يكتب، كذب يكتب، صدق يكتب، أمر بالمعروف بالمعروف يكتب، نهي عن المنكر بالمعروف ينكر يكتب، كل هذا يكتب. بل ومن غير كتابة الله رب العالمين محيط بعباده، والله رب العالمين وسع سمعه الأصوات كلها، وسع بصره الخلائق كلها سبحانه جل في علاه، فيرى ويسمع ويعلم ولا ينسى، يحيط ويحمي، يضع ويرفع، يعز ويذل، يخبط ويبسط، لا يحجبه عنك حاجة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالعبد يستحضر ذلك كله في كل شيء. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنما قد كشفت الحجب ونظرت إلى ربك تبارك وتعالى بعلم وسمع وبصر وإحاطة وقيوميته وجبروته وعظمته وكبريائه وسطوته وجنته وناره وعذابه ونعيمه وسؤاله وحسابه وصراخه والقيامة، كأنما قد كشفت عنك الحجب فرأيت ذلك كله، كيف سيكون حالك إذا قمت في عمل دنيا أو عمل دين؟ كيف سيكون حالك إذا قمت إلى الصلاة وأنت مستحضر أحد مقامي الإحسان في قلبك أن تعبد الله كأنك تراه؟ فإن لم تصل إلى هذه المرتبة من العلوم والقدر فاعلم أنه يراه سبحان ربي العظيم. قمت في الصلاة وأنت تذكر هذا الأمر، كيف ستكون صلاتك؟ تؤدي حركاتها بشعور المخل الذي يناجي حبيبه، الذي يعلم أنه يرد عليه حين يكلم ويسمعه حين يناديه أو يناجيه، ويعلم قربه منه مع بعده عنه. هو على العرش استوى، ومع ذلك هو قريب منك جدا بعلمه وإحاطته ومنه ومنته وعظمته ورحمته وكبريائه وجبروته العلي الأعلى بقواته وعظمته وسطواته وجبروته وعزته وكبريائه ورفعته وإلهه. حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدك يا عبدي، وأنت الفقير الضعيف المتضعف الذليل الأذل، لا حول لك ولا قوة إلا به، ولا نجاة لك دنيا وآخرة إلا بعفوه ورحمته، ولا حماية لك في دنياه وآخرته إلا برعايته وإحاطته سبحانه جل في علاه. لو أرادك الناس كلهم بشر وأرادك الله بخير فما شرهم بجوار خير. دفع عنك الشر لا محالة وجلب إليك الخير لا محالة. وإن أرادك الدنيا أرادتك الدنيا كلها بخير وأرادك الله رب العالمين بشر فما خيرهم بجوار مراد شره. أن ينتقم من عبد قد قدر الله عليه أن ينتقم منه سبحانه. فحينما تقدم على عبادك في جبروته وعزه ينبغي أن تستشعر الهيبة الجبروت عظمة ومع ذلك تستشعر الرحمة والرفقة والمحبة والإنابة والاستجابة. ينبغي عليك أن تستشعر ذلك كله إذ الله منفرد في صفاته منفرد في أقواله منفرد في أفعاله. قلتها لك مرارا الأوحد الذي كلما خفت منه فررت إليه هو الله سبحانه. كلما خفت منه لا تجد لنفسك من فرار من فرار ولا من قرار ولا من هدعة ولا من مكان إلا في رحابه الفسيح الواسع لا يرد تائبا ولا يخذل من طرق بابه. فينبغي عليك أن تستحضر ذلك كله في عبوديتك له في انطراحك على عتبات باب جماله وكماله في الانطراح على عتبات كل عزه بجنبك حتى يرحمك. فإنه مع هذه الصفات العالية يسمع شكواك ويسمع أنينك ويسمع ما يدور بخلدك حتى وإن لم تمس به ببنت شفة ناطقة سبحانه جل في علاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد أحبتي في الله رب العالمين فإنه ينبغي على كل عبد تشرف بلباس العبودية للعلي الأعلى وبتبعية النبي الأهل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسير في دنيا الله تبارك وتعالى بأحد مقامي الإحسان أن يعبد الأحد الديان كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله تبارك وتعالى يراه يحيط به يحيط بكلمه وسمعه وبصره. فليعلم العبد أن ذلك ينبغي عليه أن يكون إحساس الخوف من الله تبارك وتعالى. والإحسان يثمر الإتقان. اسمع اسمع الإحسان فعل القلب. تعلم علما شافيا ناجحا قد ميزه الله رب العالمين به. تعلم كما قلت لك أن الله يراه إن لم يكن في قلب العبد أن الحجب قد كشفت من غير ما تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تخريف. فرأى العبد بعين القلب مراد ربه تبارك وتعالى فيكون العبد الرباني كما قلت لك في التعبد والعبودية في الإتيان أمور العبادات على هذا النحو المذكور وكذلك في أمور المعاملات فيما بينه وبين الناس. قل لي بربك الذي يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فالعبد يعلم أن الله يراه. هل سيغش في صنعة، في بيع، في تجارة، في شراء؟ هل سيغش في إصلاح السيارة؟ هل سيغش في متابعة المريض؟ هل سيغش في تصريف فعل للناس قد أمر به مكلفا من أحد أجهزة الدولة مثلا، الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه؟ أتعلمون يا أحبتي لما سبقنا الغربيون؟ سبقونا لأنهم في كل خطوة مراقبون. هناك كاميرات في العمل، الحضور والانصراف بالبصر مثلا، في كل مكتب كاميرات مراقبة، الذي يعمل يؤجر، الذي لا يعمل يطرد أو يجاز. لذلك نراهم في عملهم على الدين، وكلهم يسعى في عمله يتقنه أيما إتقان. ونحن نسينا المراقبة الأعظم، ونسينا أن الله تبارك وتعالى مطلع علينا، ناظر إلينا، يرانا، وصيرنا الأمر فهلوة وفزلكة. والشاطر يضحك عليه، صح؟ هذا الذي جعلنا في أثياب الأمم، وجعل الذين لا يفقهون ولا يحسنون تعبدا يسبقوننا، مع أن الأصل أن الذي يعلم أن الله لا يغفل لا يدع. الأصل أن الذي يعلم أن سيده وإلهه ومولاه يراقبه وسيحاسبه دنيا وآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الذي يزرع زرع، اسمع حديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يعلم أنه حينما يغرس غرسا أو يزرع زرعا في أرضه فيأكل منه طير، هذا يأكل بمراد الإنسان وبغير مراد، طير يطير يهبط على نبت أو زرع يأكل منه، صار صدقة لزارع. إنسان يسرق حتى من هذا الزرع يثاب صاحب الزرع. بل قال أهل العلم: من المال توالد من هذا الزرع، يعني زرع إنسان زرعا فأخذت منه بعض التقاوى فزرع زرع ثم زرع ثم زرع، كل هذا في ميزان الزارع يكون له به صدقة. الذي يحول هذا إلى رش بجميلات مسرطنة وسائلون عن السرطان وتفشيش، وعن الفشل الكلوي وتفشيش، هل راقب الله يوما؟ بل أحد من يقوم برعاية بعض الحدائق قال لي يوما: الذي أزرع عنده يحجزون بضعة قراريط لأكله، وبقية المزرعة ترش بما يرش به، هل هذا راقب الله؟ الذي يشك على الناس في المصالح الحكومية لا يقوم بفعل شيء إلا بعد أن ينال رشوة فتسير بها السفن في الصحراء، سبحان ربي العظيم، هل هذا تعلم أن الله يراه؟ الذي لا يتقي الله رب العالمين في مدرسة لا يشرح للطلاب بحجة أن الطلاب يأخذون دروسا أو ليحملهم على ذلك، هل هذا يعلم أن الله يراقبه؟ طبيب الذي لا يراعي الله في عمله، لا يتقي الله في مرضاه، لا يراقبهم في مستشفاه ولا في عيادته، هل هذا يعلم أن الله يراه؟ الصالح قال لي: والله رجل كان يعمل ميكانيكي، يقول وقد ترك المهنة اشترى سيارة يقودها بالأجر، يقول: والله كنا نأخذ قطعة العدة القديمة ندخل نغسلها ثم نخرجها لمن نصلح له سيارته على أنها جديدة ونأخذ منه حساب الجد. هل هذا يعلم أن الله يراه؟ فهلوى الذي يعلم أن الله يراه يراقبه فيما يطعم أبناءه، فيما يغذو به لحومه وجلوده، فيما يربيهم عليه حتى يصيرون له بعد طائعين به مارين. الذي يتصرف صبعه ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يفهم ما يخرج من رأسه وما يخرج فيه. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يهتم جدا بملبسه، خصوصا حينما يعلم أحد رحمة الله تعالى عليه، حتى قيل إنه كان قد يبيع بعض آفات بيته حتى يحسن هندانه ومن ملبسه حينما يحدث بحديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأئمة الأعلام رحمة الله تعالى عليه، البخاري ومسلم وأحمد وحسين وابن ماجة وغيره، والشافعي ومالك وحنيفة وغيره رحمة الله تعالى عليه، تعلم العلم وأتقن ما تعلم وفهم ما تعلم فعلم، صار لهم لسان ذكر في الآخرين. فحينما يخرج من لم يتعلم ومن لا يفهم ومن لا ينفع ومن لا يعلم فيعيب على هؤلاء، نقول له مت كمدا، كم من كلاب نابحات على مر الأزمان والقرون أرادت أن تنبح على سحب الدجى وعلى الأقمار المنيرة في كبد السماء وعلى الشموس التي قد أنار الله رب العالمين بها دنيا الناس بما تعلموا من علم من القرآن العظيم وسنة رسول رب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ملأوا طراق الأرض علما واهتدى بهم المهتدون وصار على نهجهم الصالحون. أتريد يا نابح سحب أن يعد نباح سحب قد صرت بين السماء والأرض محمية بحمى العلي الأعلى الذي لم يتعلم حينما يتكلم يأتي بالأعاجيب وبالأكاذيب وبالأخاليب. فاتقوا الله وعلموا أبناءكم العلم، وعلموه مع تعليمه كيف يكون أحدهم طبيب أو مهندس أو محامي أو زارع أو نجار أو صانع. علموهم الإحسان حتى يثمر الإحسان إتقانا، حتى يرتفع قدر هذه البلد. علموهم أن الله يراه، علموهم أنه إن غابت عنهم أعين الناظرين من المراقبين والمحاسبين في دنيا الله رب العالمين فإن عين الله لا تخفى. نعم المؤمن الحق ليس كالهباء، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. المؤمن الحق كالطود الشامخ في رأسه نار يهتدي به المهتدون، يسير على ضربه من أراد النجاح، ليس إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل هو راسي شامخ جذوره تستقي ما قال الله قال رسوله، يراقب الله ويرعى حقوق الناس، يراقب الله حتى في متنزه. وأختم لك بهذه، العبد الرباني يعلم كيف يتنزه، فإن كان التنزه سيقع بمخالفة شرعية وبأمور بدعية ومن موافقة من عاد رسول رب البرية أحجم عنه وأمسك واستمسك بالدين الأوهد وصار على طريق الحق، فأحجم عن البدع فلا شم نسيما مع من يشمون ولا خالف واعتقد مع من يخالفون، بل هو على الدين الحق بتنزلات الرب جل في علاه يستمسك بهدي رسول الله وهذه المشاهد. أسأل الله رب العالم أن يأخذ بأيدينا إليه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم، اللهم يا أرحم الراحمين ارحم، اللهم يا أرحم الراحمين ارحم، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اجعلنا لك ذكارين لك رحابين لك مطواعين إليك منيبين عليك مقبلين عن سواك مدبرين. اللهم خذنا إليك منك واشغلنا بك عنك واشغلنا بك عن الناس. اللهم يا رب العالمين ارزقنا مقامي الإحسان في حياتنا كلها يا رحيم يا رحمن. وصلي اللهم وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.